الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فيسرنا الليلة أن نستفتح دروس دورة الخليفة الراشد 19 علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والتي يفتتح دروسها فضيلة الشيخ الدكتور صالح السحيمي حفظه الله في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للحافظ الحكمي رحمه الله، فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، يطيب لي في هذه الدورة المباركة إن شاء الله، دورة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والتي ما فتئت ولله الحمد تتجدد كل 6 أشهر بتوفيق من الله أولا وآخرا، ثم بجهود ودعم من وزارة الأوقاف في دولة الكويت، جزى الله القائمين عليها والمتعاونين على البر والتقوى خير ما يجزي به عباده الصالحين. والدرس الذي سوف أعلق عليه تعليقا خفيفا، نظرا لطول الدرس أولا، ولأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بعشر معشار ما بينه صاحب هذه المنظومة في شرحه لها الذي هو معارج القبول. سأتكلم بنبذة خفيفة عن المؤلف رحمه الله وعن المنظومة نفسها. المؤلف هو حافظ ابن أحمد الحكمي، ولد بقرية الجاضع بمنطقة جيزان سنة 242,300 الهجرة النبوية، بين أبوين فقيرين. ولما ترعرع وقارب سنه 6 أو 7 صار يرعى الغنم، ودخل أخوه في بعض الكتاتيب التي حولهم، فكان يحفظ الهجاء وبعض سور القرآن القصيرة، ثم يأتي ويقرئ أخاه. وقد نبغ أخوه نبوغا في ريعان شبابه، ولم يكد يبلغ 7 حتى أتقن القرآن قراءة في بعض القرى المجاورة عندهم. ثم إنه بعد أن استعار بعض الكتب هو وأخوه وأفاد منها، لا سيما بعض كتب التوحيد مثل الأصول 3 وكتاب التوحيد وغيرها، وقد نبغ وهو مشغول برعي الغنم نبوغا باهرا، وبعد بضع سنوات سمع بقدوم الشيخ عبد الله القرعاوي الذي نشر المنهج الحق والعقيدة في جنوب المملكة في منطقة جيزان وعسير وما حولها، وما أن سمع به محمد وأخوه حافظ حتى بادر إلى أن يرسل إليه يطلبان منه بعض الكتب، لأنهم مشغولان براعي غنم أبويهما، فأرسل إليهما بعض الكتب. ثم إنه جاء متواضعا لزيارتهما لما سمع بنبوغ هذا الرجل، لا سيما أنه قرأ بعض الأبيات الترحيبية التي أرسلها إليه. ثم إنه حاول إقناع والديه، قال أنا أستأجر لكم راعيا للغنم ودعوا حافظا وأخاه يدرسان عندنا في مدينة صامتة، إلا أن الوالدين أبيا وقال ابننا وغنمنا. وبعد عدة أشهر أو سنوات توفيت أمه، فأذن لهما والدهما أن يذهبا عند الشيخ، ثم توفي الوالد أيضا بعد أيام قليلة، فنشأ يتيما رحمه الله رحمة واسعة. ولم يكد يبلغ 18 من عمره حتى نبغ وصار ينظم بعض المنظومات التي أعجب بها الشيخ عبد الله القرعاوي، ثم طلب منه فأن ينظم منظومة متكاملة في التوحيد لما رأى منه من نجابة عجيبة. طبعا حفظ القرآن في صغره، ثم إنه نظم هذه المنظومة في سنة واحدة، وعمره لما نظمها 20 عاما، أي سنة 62,300,000 للهجرة. ثم إنه رحمه الله طلب، ثم إن شيخه رحمهما الله طلب منه أن يشرح هذه المنظومة، ولا أعرف منظومة حوت جميع مسائل التوحيد مثل هذه المنظومة، فاستعان بالله وقام بشرحها في 4 سنوات، حيث أتم شرحها 66,300,000 للهجرة، وطبعت مع شرحها 73، طبعا لأن فقد الملك سعود رحمه الله 73,300,000 للهجرة النبوية. ثم بدأت كتبه تنتشر وتطبع من منظومات ومنثورات وخطب ومؤلفات كثيرة طبقت الآفاق. وفي عام 77,300,000 حج، ثم قدر الله عليه مرضا إلى أن توفي بمكة في 17 أو 18 من شهر ذي الحجة، وصلى عليه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمهم الله جميعا، عن عمر يناهز 35، قارن بين هذا العمر وبين ما خلف من مؤلفات عظيمة. وهذا يذكرني ببيت قيل في محمد بن القاسم الذي فتح بلاد السند في برهة وجيزة وعمره 17 سنة، قال الشاعر: قاد الجيوش ل17 حجة يا قرب ذلك حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي. وكذلك هذا الحافظ الإمام الذي توفي وعمره 35 سنة ألف مؤلفات كثيرة، لو قارنتها مع عمره لعجبت، ولكنه توفيق الله عز وجل الذي وفقه وألهمه وجعله إماما بارعا وعالما جليلا في شتى العلوم في العقيدة والفقه واللغة وغيرها والمصطلح وعلوم الحديث وغيرها رحمه الله رحمة واسعة، حتى إن شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي ترجم له ثم ترجم له أيضا ابنه أحمد. لكن ينبه على خطأ في الترجمة التي في مقدمة المعارج، معارج القبول أظن في صفحة طبعة القديمة صحيفة 14 في المعارج ليس في هذا، في المعارج فيها هفوة من الابن ليست من الأب، عندما قال يعني أحثكم على الرجوع إلى المعارج، مجرد أن نفرغ من هذا الشرح اجعلوا هذا الشرح بمثابة تمهيد فقط وارجعوا إلى كتاب ماذا؟ المعارج. الهفوة في صفحة 14 في عندما جاء قال وشاءت إرادة الله كذا وكذا، فلا يجوز، هذه العبارة لا تصح، لا يجوز إسناد الفعل إلى صفة الله عز وجل، بل نقول شاء الله. أما ما يجري على ألسنة العوام وشاءت الأقدار وشاءت الحكمة وجاءت إرادة الله وجاءت حكمة الله، هذه عبارات لا تصح. بل لو أنك ناديت الصفة فقلت يا رحمة الله فهذا شرك، لأنك جعلت الصفة أمرا قائما بذاته، والصفة قائمة بالموصوف ولا تستقل بذاتها، فيقال يا الله ولا يقال يا رحمة الله. ومن ذلك ما يجري على ألسنة العوام عندما يقولون يا وجه الله يا وجه الله، هذا النداء لا يجوز بل هو شرك. وكذلك إسناد الفعل إلى الصفة، لا نقول شاءت الأقدار ولا نقول شاءت حكمة الله ولا نقول شاءت إرادة الله، فانتبهوا وعدلوا هذا الخطأ الذي في مقدمة المعارج، جزاكم الله خيرا. والآن نبدأ بهذه المنظومة المباركة، اقرأ المقطع ثم أعده بيتا بيتا. قال الحافظ، يقرأ الشيخ رفاعي العجمي وفقه الله. قال الحافظ رحمه الله: منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. هات البيت الأول. قال رحمه الله: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، هكذا يبدأ العلماء مستعينين باسم الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يبدأ به، تبدأ به سور القرآن الكريم باستثناء سورة التوبة، ويبدأ به كل أمر ذي بال. واسم الله عز وجل الصحيح أنه مشتق من أله يأله، فهو مشتق من الإله سبحانه وتعالى، وقيل جامد كما ذهب إليه بعض العلماء. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، فهو يقول أبدأ باسم الله مستعينا، والباء هنا للاستعانة أو للابتداء، أو أنها تجمع بين الأمرين تفيد الاستعانة مع الابتداء. أبدأ باسم الله، فكل أمر ذي بال لا بد أن نبدأه باسم الله. وقوله مستعينا، فإن الاستعانة بالله عز وجل نصف العبادة، ولذلك يقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك جاء في الحديث القدسي: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد للعبد وإياك نستعين، إياك نعبد لله وإياك نستعين، عون الله لمن؟ للعبد. ولذلك قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فلابد أن نستعين بالله دائما في كل أمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكذلك أمرنا أن نستعين بالله تبارك وتعالى في كل حال. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذن لابد من الاستعانة بالله. أبدأ باسم الله مستعينا به على هذا العمل وعلى غيره من الأعمال، أي أستعين به في كل عمل أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. راض به مدبرا معينا راضيا به ربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. راض به، فهذا هو الذي ذاق طعم الإيمان، الذي شرح صدره لله عز وجل. راض به مدبرا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فالله تعالى هو الذي يدبر الأمور لا مدبر معه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، المدبر لكل شيء سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، مدبرا معينا، لأنه وحده تبارك وتعالى هو الذي يعين. فاسأله العون دائما، واستكن إليه، وتضرع إليه بأسماء الحسنى وصفاته العلى، واسأله العون في جميع أمورك الدينية والدنيوية، لأنه إذا لم يكن هناك عون من الله فلا يمكن لعبد أن ينال ما يريد. فلابد أن يعتمد على الله في جميع أموره، ويسأله العون والتوفيق والسداد. نعم. قال والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، ميزة هذه المنظومة أنها سلسة جدا. الحمد لله كما هدانا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يضلل الله فلا هادي له، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فالهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية هداية، ولذلك جاء في مقدمة خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والهداية قسمان، هداية التوفيق والإلهام، وهذه خاصة بالله عز وجل، وهي المراد بقول الله عز وجل من يهده الله فلا مضل له، وبقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذه خاصة بالله عز وجل. وهداية الدلالة والإرشاد والدعوة، وهي تكون للأنبياء والمرسلين والصالحين والدعاة إلى الله تبارك وتعالى. كما قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولكل قوم هاد. والحمد لله كما هدانا، له الحمد والثناء. وأل هنا للاستغراق، أي جميع المحامد لله تبارك وتعالى. والله عز وجل يحمد في السراء والضراء، يحمد في السراء والضراء، فالحمد له على كل حال. فهو يحمد الله عز وجل الذي هدانا إلى السنة واجتبانا، أي ما وفقه له الله تبارك وتعالى من الدعوة إلى الله، ومن توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن نشر العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله، المستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله كما هدانا وإلى سبيل الحق، إلى سبيل الحق واجتبانا، هدانا إلى سبيل الحق، إلى سبيل الرشاد. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، لأن هذه أعظم نعمة يربها الله علينا ويتفضل بها علينا سبحانه وتعالى، فلولاه ما اهتدينا. وكان الصحابة يرتجدون هذه الأبيات: فوالله لولا الله، فوالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فالهداية بيد الله، يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، وسيأتي تفصيل لذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. تفضل. قال: أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. هذه تستمد من خطبة الحاجة. الحمد لله نحمده ونستعينه وإيش؟ أكمل ونستغفره. ثم قال: ومن مساوي عملي ماذا؟ أستغفره من ذنوبي، من جميع الذنوب، لأنه ما من إنسان إلا وهو مذنب، لا بد من الاستغفار. والقاعدة عند السلف تقول: لا كبيرة مع الاستغفار، طبعا مصحوب بالتوبة، ولا صغيرة مع ماذا؟ مع الإصرار. فينبغي لنا أن نكثر من الاستغفار، والاستغفار أمر عظيم. وقد كتبت رسالة جامعية موسعة في الاستغفار في الجامعة الإسلامية، استقصى فيها الباحث كل ما يتعلق بمسألة الاستغفار الذي ينبغي المسلم أن يلزمه. وقد كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم، يعدون له في اليوم 70 في الجلسة 70 مرة وهو يستغفر، وكانوا يعدون له 100 مرة وهو يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وفي رواية: إنك أنت الغفور الرحيم. ولعل رواية إنك أنت التواب الرحيم أقوى: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذه تأخذ منك 3 دقائق فقط يا عبد الله، لو قلتها 100 مرة كم تأخذ منك؟ 3 دقائق بالكثير مع الترسل: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فعلينا أن نكثر من الاستغفار بعد حمد الله والثناء عليه بما هو له أهل، والجد وملازمة الاستغفار إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. رجع مرة أخرى إلى طلب الاستعانة، إلى تأكيد طلب الاستعانة من الله تبارك وتعالى أن يعينه على ما يرضيه، بأن يعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا وفقك الله لما يرضيه سعدت في الدنيا والآخرة يا عبد الله. ولذلك إنه يقول أستعين الله على نيل الرضا، أسألك يا ربي العون أن تنيلني رضاك. وإذا أحل الله عليك رضاه فليست هناك نعمة أعظم من ذلك يا عبد الله. وأيضا يسأله الرضا عند حصول القضاء. ولذلك جاء في الحديث الذي نقوله في التشهد وأسألك الرضا بعد ماذا؟ بعد القضاء. حديث طويل المعروف، حديث عمار بن ياسر، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الحياة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وهذا هو الشاهد، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الحديث عظيم يا إخوتا، حديث عظيم، حاولوا أن تحفظوه. يقال في نهاية التشهد ثبت من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وقد أظن شرح طرفا منه شيخ المقيم في كتابه غاثة اللهفان، وشرح في أماكن كثيرة. فحاولوا أن تشاهد منه وأسألك الرضا بعد القضاء، فهو أيضا يستعين الله عز وجل فيما جرت به المقادير، ويسأله اللطف في ذلك، يسأله أن يلطف به فيما قدر عليه، لأنه هو اللطيف الخبير الذي يلطف بعباده، فنسأله اللطف فيما جرت به المقادير. نعم. قال رحمه الله: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. مقطع آخر. نعم. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد. يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وسأله العون والتوفيق والهداية، بعد ذلك قال: فإني أشهد بيقين أنه لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا يعبد بحق، أن تشهد بقلبك ناطق، أن تشهد بلسانك موقنا بقلبك عاملا بجوارحك أنه لا معبود بحق إلا الله. هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا البيت هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وسيأتي الكلام على شروطها، شروط لا إله إلا الله، فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. كما قال الله جل وعلا: ولا يملك الذين يدعون من دون الشهادة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهو يشهد بيقين مخلصا لله أنه لا يعبد بحق إلا الله. ولذلك عندما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. طيب، هنا سؤال: هل يجوز أن نقول أن معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله؟ بل هذا كفر، هذا كفر بالله، لأن هذه عقيدة أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون وكل يقول ما لا موجود إلا الله، ويقول طاغيتهم ابن عربي: ما في الجبة إلا الله، ويقول قاتله الله: الرب عبد والعبد رب، فليس في شعري من المكلف، إن قلت عبدا فذاك رب، أو قلت ربا أنا يكلف. هو الذي يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلههم، وما الله إلا راهب في كنيسة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولعله يأتي يعني كلام يتعلق بشرح عقيدة أصحاب وحدة الوجود. فلا يجوز أن نقول إن معناها لا موجود إلا الله، ولذلك لا يجوز أن نسمي عبد الموجود. كان عندنا أستاذ في كلية الحديث اسمه عبد الموجود من بلد ما، من بلاد المسلمين، والموجود ليس من أسماء الله. أنا موجود وأنت موجود والحيوان موجود والجبل موجود والبحر موجود والكلب موجود والخنزير موجود، أليس كذلك؟ إذن لا يجوز أن نسمي بعبد الموجود، نعبد لله بما ثبت من أسمائه الحسنى. فلذلك يجب لنا علينا أن نعلم معنى لا إله إلا الله وأن نقولها بيقين، بيقين بأنه لا معبود بحق إلا الله. طيب، هل يجوز أن نقول معناها لا حاكم إلا الله كما تقوله بعض الطوائف؟ العجيب أن بعض من يقول لا حاكم إلا الله يعبد القبور من دون الله، ينذر لها ويذبح لها ويستغيث بأهلها ويتقرب إليهم ويدعوهم من دون الله، وهو يقول لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله. طيب، إن الحكم إلا لله تدخل فيه العبادة يا عبد الله، لكن ما فهموا. كذلك، هل يجوز أن نقول معناه لا خالق إلا الله، لا مخترع إلا الله، لا قادر إلا الله؟ كل هذه معاني ناقصة ناقصة. فإن معنى لا، لذلك كفار قريش فهموها فأبوا أن يقولوها لما دعاهم الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا رفضوها؟ لأنهم فهموا معناها أنهم إذا نطقوا بها وآمنوا بها تبطل جميع معبوداتهم وأصنامهم التي يعبدونها من دون الله. ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. فأف لقوم كفار قريش أشد فهما لمعنى لا إله إلا الله منهم، أعني عباد القبور في هذا الزمان. فمعناها لا معبود حقا إلا الله. نعم، تفضل. قال: بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. بالحق مألوه سوى الرحمن لا معبود بحق إلا الرحمن، إلا الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، تنزه وتقدس عن كل عيب ونقص، وهذا واضح. نعم. قال: وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى. وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى، خير الخلق أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن سيد ولدي آدم ولا فخر، فهو خير الخلق وخير من أرسل، هو خير الأنبياء كلهم، بل وخير الخلق والخليقة صلوات الله وسلامه عليه، وبيده وله لواء الحمد يوم القيامة كما سيأتينا، فهو أفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. وأن خير خلقه خلق الله محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. تفضل. مثل هذه واضحة يعني. نعم. رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. رسوله إلى جميع الخلق. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالثقلين الجن والإنس كافة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت ماذا؟ إلى الناس عامة. فهو رسول للثقلين صلوات الله وسلامه عليه، وهو قد بعثه الله بالهدى صلوات الله وسلامه والنور. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فضل. صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا. صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا. صلى عليه الله. صلاة الله عليه صلوات الله وسلامه عليه هو الثناء عليه، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. الثناء عليه في الملأ الأعلى. وقد أمرنا الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والناس تجاه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريقان ووسط. فريق غلاة حولوا الصلاة والسلام عليه إلى غناء وطرب وأهازيج، فبكثير من البلاد الإسلامية بمجرد أن يسلم الإمام بدلا من أن يذكرون الأذكار الواردة دبر كل صلاة كانوا ماذا يحصل؟ يقولون، يغنون بأناشيد حول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتون ببدع ويعتبرونها أنها أفضل صيغة في الصلاة على النبي، كما يزعم بعض أصحاب الطرق من أن أفضل صلاة على النبي هي التي تسمى صلاة الفاتح. اللهم صل وسلم على رسول الله الفاتح لما أغلق، الخاتم لمن سبق، ناصر الحق بالحق إلى آخره، لا أحفظها جيدا. وهذه يزعمون أنها نزلت وحيا مباشرة من الله إلى شيخ الطريقة، ويزعمون أن من قالها كأنما قرأ القرآن 6000 مرة وفي رواية 600,000 مرة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومعلوم أن الوحي قد انقطع من السماء، ومن زعم أن وحيا ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. بلال وأم أيمن كان يبكيان انقطاع الوحي من السماء، لأن كانت فيه أنه يعني فيه إحلال، فيه حل المشاكل التي يعني تطرأ. بسم الله. لذلك هؤلاء المفرطون المفرطون الذين يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ولا يصلون عليه، مثل الكتاب المعاصرين، مثل وجاء محمد وقال محمد وعبقرية محمد وفعل محمد وفعل وفعل وفعل محمد، فيعني هؤلاء مفرقون. أيضا عندما يكتب إما يكتب صاد أو صاد سين أو يكتب صال العمى، هذه ما لها رصيد عند الله يا عبد الله، ما تنفع. هذا يعني بخل بالكتابة، يعني تأتينا أسئلة من المسجد النبوي يكتب نسأل عن حديث رسول الله صاد صاد، يا أخي أنت تكتب صفحات ما تستطيع تكتب صلى الله عليه وسلم. رغم أنف امرئ ماذا أكمل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، يعني رغم أنفه والعياذ بالله. فانتبه يا عبد الله. أما الوسط هم أهل السنة والجماعة، يصلون عليه الصلاة الإبراهيمية أو مختصرها مثل صلوات الله وسلامه عليه، مثل صلى الله عليه وسلم. ولو قرأتم آلاف الأحاديث الصحابة كانوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يذكرونه باسمه المجرد، ولا بد أن يصلوا ويسلموا عليه والأصحاب وآله وإيش دواما سرمدا دواما سرمدا وآله وصحبه والآل والصحب والآل والصحب دواما سرمدا، أي صلاة دائمة عليه وعلى آله وعلى أصحابه. من هم الآل؟ الآل هم القوم، آل فلان أي أصحابه وقومه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله ومن وصالح المؤمنين. فالآل تطلق على جميع الأتباع، تشمل الصحابة ومن تبعهم بإحسان، هذا بشكل عام. وبشكل خاص الآل هم من آمن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، والصحيح أن أزواجه داخلات في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك قول الله تعالى يريد الله يريد أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. فأهل البيت وآل البيت هم أقاربه والذين آمنوا به وأزواجه. وإذا أطلق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دخل فيه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقوله دواما سرمدا أي صلاة أبدية ما تعاقب الليل والنهار. نعم. قال رحمه الله وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل فقلت مع عزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. قال رحمه الله وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. ولذلك سماه سلم الوصول إلى علم الأصول. إلى علم الأصول كمل في توحيد الله واتباع في توحيد الله وأتباع واتباع الرسول. السلم يعني الطريق الذي نصعد به إلى العلا، الوصول إلى معرفة الأصول، إلى الأصول، إلى التوحيد وما يتفرع عنه من حقوقه وواجباته ولوازمه. فهو يقول إن هذه المنظومة نظمتها لتكون سلما للوصول إلى توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وفي هذا دلالة واضحة على أهمية بيان المصدر الذي يعتمد عليه المرء في حياته، فهو يبين هنا أن مصدره سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طريقته، وذلك باتباع الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا. وشرف العلم بشرف المعلوم، فإذا كان المعلوم هو الكتاب والسنة فإن هذا علم شريف واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. قال رحمه الله: سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. من الذي سأله أن يؤلف؟ شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، وبين أنه لا بد له أن يجيب هذا السؤال، وله شرف أن يجيب ما طلبه منه شيخه رحمه الله رحمهما الله، وهو طلب عظيم وشرف عظيم، السؤال عظيم والسائل مبارك، السؤال عن أمر عظيم وهو التأليف في أصول الدين، والذي طلب منه شيخ مبارك همام والشيخ عبد الله القرعاوي الممتثل، يقول الذي لا بد أن أمتثل طلبه الذي يخدم دين الله عز وجل ويخدم توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. قال: فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. قلت مع عجزي ومع إشفاقي ومع اعتمادي معتمدا على القدير الباقي. يقول وهو العالم النحرير، انظر إلى تواضعه، فأجبته مع أنني أشعر بأنني لست من فرسان هذا الميدان، وهو والله من فرسانه، مع عجزي أعترف بقصوري وعجزي وإشفاقي على نفسي من خوض هذا العمل الجلل الذي لا يقوم به إلا الفحول من الرجال والعلماء الأجلاء القليلين الأصفياء. فيقول: أنا أقول مجيبا لشيخي مع اعترافي بأنني أعجز من أن أوفي هذا الموضوع حقه، وهذا تواضع منه، وإلا فهو أهل لذلك وفقه الله. معتمدا على القدير الباقي، اعتمادي على ربي، مستعينا به كما تقدم في أول المنظومة، يستعين بالله على هذا العمل المبارك. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا من العبادة وهو من الذكر. فهو يعني يبين أنه يشعر بعجزه وقصوره عن أن يوفي هذا الموضوع حقه، لكنه سيعتمد على الله القدير الذي يعين بقدرته وبفضله وبرحمته، فهو القدير على كل شيء، على كل شيء سبحانه وتعالى. والباقي هذا من الصفات، كما قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإلا فليس من الأسماء، وإن كان البعض من العلماء عندما تأمل في الكتاب والسنة قد يعده من الأسماء، لكن ليس هو من الأسماء التي صرحت النصوص بأنها أسماء. ويغني عنه اسمه الآخر، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نقوله عند النوم والذي جاء فيه أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وهذا هو الشاهد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. ولذلك لا نقول إن الباقي من الأسماء الصريحة التي تعتبر أسماء، لكنها يجوز أن نعتبرها من الصفات لقول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. قال رحمه الله مقدمة: تعرف العبد بما خلق له بأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به من الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. يعني يبين بهذا العنوان ما فرض الله عليه من التوحيد، وكذلك ما تذكير لنا بما أخذه الله علينا من الميثاق في عهد أبينا آدم كما سيبينه الناظم رحمه الله. قال رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهاملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لرب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسل. المقطع هذا. قال رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. كلمة اعلم درج كثير من المؤلفين عليها، وقد جاءت في القرآن الكريم تنبيها للسامع وتذكيرا له بأن ينتبه وشدا لهمته وانتباهه، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ونحو ذلك من الآيات التي تفيد شد الهمم. كذلك العلماء دائما يعبرون بمثل هذا فيقولون: اعلم رحمك الله كذا، اعلم بأن كذا وكذا. كلمة اعلم تنبيه، فعل أمر لقصد به ماذا؟ التنبيه والتشويق إلى ما سوف يقال، التنبيه والتشويق إلى ما سوف يقال. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. عليك أن تعلم يا عبد الله أن الله عز وجل لم يتركنا هملا ولم يخلقنا عبثا، وإنما أرسل إلينا رسلا، من أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. قال الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا. فهو يبين رحمه الله: اعلم يا عبد الله أن الله لم يخلقنا هملا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فالله عز وجل قد أرسل إلينا الرسل، كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهنا يعني يبين أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أن الله عز وجل لم يتركنا هملا ولم يخلقنا عبثا، خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلينا أن نستشعر هذه المهمة التي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجلها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ولذلك لو تأملتم بداية القرآن لوجدتم أن أول أمر أمر الله به هو ماذا؟ أحسنت بارك الله فيك، هو العبادة. يا أيها الناس اعبدوا، تأملوا من الفاتحة إلى هذه الآية أول ما جاءت من الأوامر هذه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأخرج به من الثمرات وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب وأول نهي، ما شاء الله جزاكم الله خير، وأول نهي جاء في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن أنتم اطلعتم على كتاب المعارج جزاكم الله خير. إذن أول نهي، أول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول نهي، أول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول نهي فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. تفضل. قال بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. خلق الخلق ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، يعبدونه ربا وإلها ومعبودا ومتصفا بالصفات العلى ومتسميا بالأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، وليعبدوه وبالإلهية يفردوه. الإلهية وصف لله، فهو الإله، فهو الإله المعبود الذي لا يعبد بحق سواه. والعبودية من العباد لله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا نتأمل هذا النظم العظيم أنه خلق الخلق ليعبدوه، ليوحدوه، ليفردوه بالعبادة، ليحققوا قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبالإلهية يفردوه، يعتقدوا أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يعبد أحد بحق سواه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ولو تأملتم كثير من الآيات التي تأمر بالعبادة تجدها مع أمره تبارك وتعالى بالعبادة ينهى مع ذلك عن الشرك، لأنه لا تتحقق العبادة إلا بالسلامة من الشرك. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فكل هذه الآيات تأمر بالتوحيد وتحذر من ماذا؟ من الشرك. فلا بد من أن يفرد بالعبادة، يوحد، لا يعبد معه ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. قال أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليهم أنه لرب معبود بحق غيره. أخرج من ظهر، أخرج فيما قد مضى، فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، ثم قال وأخذ العهد، وأخذ العهد عليهم أنه، عليهم أنه لرب معبود، لرب معبود بحق غيره، بحق غيره، لا رب معبود بحق غيره. أخذ عليهم الميثاق وهم في عالم الذر في صلب أبيهم آدم. قال الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أن تقولوا يوم أن تقولوا قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. جاء في الصحيحين وغيرهما أن الله أخرج من مسح ظهر آدم وأخرج منه ذريته وقال لهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا على أنفسنا فشهدوا وأخذ عليهم الميثاق الذي تواترت به الأحاديث أنه ربهم. ثم إنه ذكرهم بالفطرة التي كانوا عليها ثم ثالثا ذكرهم بإرسال من؟ الرسل. إذن هناك ثلاثة مواثيق والناس كانوا على الفطرة. الميثاق الأول هو الميثاق الذي أخذ عليهم في ظهر من ظهر آدم لما أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم سبحانه وتعالى وأن يعبدوه ولا يعبدوا أحدا سواه. فلو قال قائل كيف يذكرون هذا الميثاق وهم في عالم الذر؟ قلنا عندنا ميثاق آخر، عندنا ميثاق آخر، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يؤيد ذلك قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي ماذا؟ حنفاء، يعني على الإسلام. فماذا حصل؟ فاجتالتهم الشياطين. كيف اجتالتهم؟ بما وقعوا فيه من شرك بسبب الغلو في الصالحين، وذلك لمدة 10 قرون، يعني 1000 عام والناس على الفطرة. ولكن الشيطان الذي قطع عهدا على نفسه أن يغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم جلس لهم بالمرصاد وزين لهم بواسطة الغلو في البشر في الصالحين. ثبت عند البخاري عن ابن عباس تفسيرا أو تفسيرا لقول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى مجالسهم التي كانوا أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. يعني الشيطان لهم، الشيطان ما قال لهم عبدوها مباشرة، في البداية قال اقتدوا بهم واصنعوا هذه التماثيل لتتذكروا عبادتهم فتفعلون ماذا؟ مثلهم. لما ذهب العلماء ودرس العلم وانتشر الجهل عندها خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، جاء إبليس قال لهم: ألا تعلمون أن آباءكم كانوا لها عاكفين وكانوا يذبحون لها وينذرون لها ويتخذونها شفعاء عند الله؟ فانتشر الشرك، فبعث الله فيهم نوحا ومكث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما وما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا القليل. يعني انظروا إلى أي حد يبلغ ضلال الناس إذا بعدوا عن التوحيد، إذا بعدوا عن التوحيد. جاءني سؤال في المسجد النبوي قريبا، يقول: من المعلوم أنه لا بد أن تتخذ واسطة بينك وبين الله من عباد الله الصالحين، ومعنا شيخ الطريقة أتى إلى الحج وهو الآن في الفندق لا يشهد صلاة الجماعة في المسجد النبوي، جالس مع النساء، قال: اتركوا النساء هنا واذهبوا أنتم إلى المسجد، أما هو فقد سقطت عنه التكاليف والعياذ بالله. وهؤلاء ينتسبون إلى الإسلام، أيهم أعظم شركا، هذا أم شرك قوم نوح؟ ها والله هؤلاء أعظم شركا، يعتقدون أن هذا الرجل قد سقطت عنه التكاليف، وأنه يكفي أنه يعطيهم الطقوس المعينة التي يتعبدون بها وصلاتهم له هو، حتى إن صلاتهم هي للشيخ وليست لأهلها. قلت: إذن لماذا تصلون؟ قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقلت: اكفروا به وبمنهجه. فالحمد لله ضجوا جميعا بالكفر به. فالشاهد أنه قد وفر الحال ببعض المسلمين الآن أو بعض المنتسبين الإسلام إلى شرك لم تقع فيه لا قوم عاد ولا قوم هود ولا قوم ثمود ولا قوم إبراهيم ولا قوم نوح ولا الصابئة، وقعوا في شرك لم يقع فيه أحد ممن كان قبلهم أبدا، وهم يدعون الإسلام، يصلون ويصومون ويحجون، ثم إذا جاءوا عند القبر سجدوا له وعبدوه من دون الله وذبحوا له ونذروا له بل واستغاثوا به من دون الله سبحانه وتعالى. مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، أعطنا يا فلان، والعياذ بالله. أعد البيت: وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. نعم، البيت الثاني اللي بعده شيخ. إيه لا لا، هنا أخذ عليهم العهد، قلنا أولا الميثاق الأول، ثم ثانيا الفطرة، ثم ثالثا ماذا؟ أرسل إليهم الرسل، وهذا ما سيتحدث عنه فيما بعد الإقامة الحجة عليهم، هذا هو الميثاق الثالث. إذن الميثاق الأول ما هو؟ الذي أخذ عليهم بصلب أبيهم آدم. الميثاق الثاني الفطرة التي فطر الناس عليها. الميثاق الثالث سيتحدث عنه بعد قليل. نعم. قال رحمه الله: وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار، ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. قال رحمه الله: بعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب له بحق والكتاب أنزل. أنزل كلمة وبعد هذا التي يرددها الشيخ بعد كل مقطع هي بمثابة أما بعد، أي مهما يكن من شيء بعد، وهي كلمة فصل، كلمة فصل. بعد هذا أرسل الرسل وأنزل الكتب، أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة على الناس، وهذا هو الميثاق الثالث. هذا الميثاق إرسال الرسل يذكرهم بالميثاقين الأولين، ولذلك يقول الله عز وجل مذكرا إياهم يوم القيامة، يقول لهم الكفار: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ماذا؟ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ قالوا بلى. إذن هذا ميثاق، ميثاق لا بد أن يقوم بالاستجابة له، وهم لا يسألون عن شيء إلا وقد أقيمت عليهم فيهم الحجة. يتبين هذا في البيت الثاني، فقال لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، لكي يذكروهم بهذا الميثاق، يذكروهم بهذا الميثاق الذي أخذ عليهم ثلاث مرات، مرتين، المرة الأولى من ظهور عندما أخذهم من ظهور آدم، والمرة الثانية عندما فطرهم على الفطرة التوحيد، وهذا هو الميثاق الثالث أخذه عليهم لينذروهم وليبشروهم، كما قال الله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله على الناس حجة بعد الرسل. إذن هم مبشرون ومنذرون، مبشرون من أطاعهم بأن له الجنة، ومنذرون من عصاهم بأن لهم النار وأنهم يستحقون النار. إذن أقيمت عليهم الحجة ثلاث مرات، الميثاق الأول فهم في ظهر آدم، الميثاق الثاني بالفطرة، والميثاق الثالث بإنزال الكتب وإرسال الرسل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. قال كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. كي لا يكون حجة للناس بل لله عز وجل، لله أعلى حجة عز وجل، لله أعلى حجة عز وجل، يعني كما تقدمت لنا الآية رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الحجة قائمة ولا حجة لأحد بعد إرسال الرسل، لقد أقيمت عليهم الحجة وبين لهم الله عز وجل الحق من الباطل، فكيف يقصرون في جنابه وهو الذي أرسل إليهم الرسل وأقام عليهم الحجة وأبان لهم الحق بدليله وأنذرهم وبشرهم وبين لهم طريق الحق من طريق الضلال، وضح لهم الطريق، الرسل بينوا لهم الطريق الذي يجب أن يسلكوا، بين لهم الخير من الشر والهدى من الضلال والتوحيد من الشرك والخبيث من الطيب والحلال من الحرام، وأكثرهم قد ضل على علم بعد أن اتضحت له هذه الأمور. أعد البيت أخير. قال كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، سبحانه عز وجل هو الذي أقام عليهم الحجة، وليست لهم حجة بعد إنزال إرسال الرسل وإنزال الكتب. نعم. قال فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، من يصدق الرسل بلا شقاق أي بلا نزاع وبلا خلاف وبلا معارضة، فهذا هو الذي ينجو من عذاب الله وهو السعيد، ينجو ويدخل الجنة وينجو من النار. ومن يصدقهم بلا شقاق ماذا؟ فقد وفى بذلك الميثاق، فقد وفى بذلك الميثاق، وإذا وفى بذلك الميثاق نال الدرجات العلى ونال الجنة، لأنه صدق بالميثاق الذي أخذ عليهم قديما والذي جدد في نفوسهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فمن صدق الرسل وآمن بهم فاز في الدارين، ومن كذب بالرسل ولم يؤمن بهم خسر الدنيا والآخرة. نعم. قال وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار، فذاك ناج من عذاب النار وذلك وارث عقبى الدار. يعني هذا الذي صدق الرسل وآمن بهم هو الذي ينجو من عذاب النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فلذلك طريق النجاة هو طريق الأنبياء والرسل، وكذلك له عقب الدار الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ماذا بعد؟ قال ومن بهم وبالكتاب. لا لا الآية الذين آمنوا عن الصالحات الذين آمنوا عن الصالحات طوبى لهم. اقرأ لها كاملة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى التي ذكرها هنا قيل طوبى أي اسم من أسماء الجنة، وقيل اسم لشجرة في الجنة، وقيل إنه دعاء لهم ونحو ذلك. وحسن مآب يعني نعم المرجع، ينالون طوبى وينالون حسن المآب أي حسن المرجع. وقيل إنها شجرة يسير فيها الراكب 70 خريفا لا يصل إلى منتهاها. فإذا هؤلاء الذين لهم عقبى الدار ولهم وهم أصحاب وهم أولياء الله وهم أصفياؤه وهم أهل جنته الذين لهم عقبى الدار، الدار الآخرة، والآخرة خير وأبقى، جعلني الله وإياكم منهم. نعم. قال ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. ومن بهم وبالكتاب ومن بهم وبالكتاب كذب كذب فذاك ولازم الإعراض عنه ولازم الإعراض عنه وأبى. الكفر يشمل الإعراض والإباء والتكذيب والاستهزاء بالدين وأمور كثيرة يشملها الدين الحنيف، وليس بصحيح كما تقول المرجئة أو بعض المرجئة في هذا العصر أن الدين أن الكفر عفوا أن الكفر مقتصر على ماذا؟ على التكذيب. لا، يكون قاصر على التكذيب. مرجئة هذا العصر يقولون الدين الكفر مقتصر على ماذا؟ على التكذيب فقط. والكفر أنواع، منه التكذيب، منه الإباء، منه الإعراض، منه ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، منه سب الله والرسول، منه استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى، منه الاستهزاء بالدين أو نحو سب الله ورسوله. أنواع الكفر كثير، ولا يقتصر على التكذيب والجحود كما زعمت بعض الطوائف. فمن أبى وأعرض عن دين الله سبحانه وتعالى فإنه مستحق للنار، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أعد البيتين. قال ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. يعني الذي يأبى ويكذب ويكفر بالله سبحانه وتعالى ويأبى أن يستجيب للرسل حتى ولو صدق وعرف فإنه ناقض للعهدين. يقصد بالعهدين الميثاق الذي أخذه الله عليهم في ظهر آدم، والميثاق الذي أخذه عليهم الأنبياء، والميثاق الذي أخذه عليهم من؟ الأنبياء. فضلا عن ماذا؟ عن ميثاق الفطرة، فضلا عن ميثاق الفطرة. مستلزم مستوجب للخزي في الدارين، يعني هناك الأولين ينالون البشرى وينالون طوبى وينالون عقبى الدار، أي في الدنيا والآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن الكفار والذين لم يصدقوا بالرسل، الذين كذبوا الرسل وأبوا وأعرضوا عن ذكر الله تبارك وتعالى، فإن لهم الخزي في الدارين، أي في الدنيا والآخرة، وذلك هو الخزي العظيم، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فالخزي الذي لا يعدله خزي والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخزي. نعم، نقف هنا. طيب، لعلنا نقف على الفصل الذي بعده، وهو بداية الكلام على التوحيد الذي خلق الله الناس له وأوجدهم من أجله. كم بيت أخذنا؟ عد لي. أخذنا تقريبا الشيخ 23 بيت. 23. غدا نأخذ 40 بإذن الله. الله. نبه الأخوة أن الدروس تبدأ البقية من غدا الفجر. غدا يبدأ الشيخ سليمان بعد صلاة الفجر، وأيضا المشايخ غدا يخطبون في 3 مساجد. الشيخ صالح السحيمي يخطب في مسجد الميلم في منطقة خيطان، والشيخ سليمان الرحيلي يخطب في مسجد اليوسفين في السالمية، والشيخ علي تويدري يخطب في مسجد إبراهيم الهبدان في المنقف. بارك الله فيكم.